أختنا تسأل تقول هل تجب الزكاة على أثاث المنزل وبالذات الأثاث الكامل مثل غرف النوم الكاملة وغرف السفرة وما أشبه ذلك؟ ليس فيها الزكاة هذا المنزل. نعم ليس فيها الزكاة الفرش والسرر والكراسي والأواني كلها ليس فيها الزكاة لأنها للاستعمال. طيب. ليست للتجارة هذه الاستعمال ليس فيها الزكاة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.